بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الرابع من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان بقي علينا في الدرس الماضي بقية في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، حيث ختم الشيخ رحمه الله تعالى الباب بالحادثتين أو المسألتين الكبيرتين. الأولى قصة إرسال معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن ودعوته إلى الله عز وجل، والثانية حديث علي في فتح خيبر. فقال رحمه الله تعالى: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد أي الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر، أي يوم فتح خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزا خيبر في السنة السابعة للهجرة. وتقول بعض الروايات إن عليا كان مريضا فلم يحضر في بداية المعركة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه، وفي بعض الألفاظ فأرسلوا إليه. قال: فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الذي وقع: استلم الراية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وفتح الله على يديه خيبر كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: فضل علي بن أبي طالب، وهذا الحديث يعتبره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أقوى الأدلة على فضل علي بن أبي طالب ردا على النواصب من الخوارج وغيرهم الذين ناصبوا العدا لآل البيت، وأيضا ناصبوا العدا لعلي بن أبي طالب حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الحديث فيه نص في أن هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ففيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، إضافة إلى الأدلة الأخرى الكثيرة الدالة على فضله وعلى فضل بقية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. المسألة الثانية قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه إثبات المحبة، وأن القول الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله يحب ويحب، فالله عز وجل تقوم به صفة المحبة فيحب عباده وأولياءه والمتقين والصابرين والصالحين، وأيضا العباد يحبون الله، خلافا لمن أنكرهما من غلاة الجهمية فأنكر أن الله يحب أو يحب، وخلافا للأشعرية والماتريدية ونحوهم الذين يقولون إن الله يحب لكن لا يحب ولا تقوم به صفة المحبة بل يؤولونها بإرادة الإنعام. هذا الحديث كما في الآية الكريمة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه متوافقان على أن الله عز وجل تقوم به صفة المحبة كما يليق بجلاله وعظمته. المسألة الثالثة علامة نبوة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قبل الفتح أن الله يفتح على يديه، وفعلا أخذ الراية وفتح الله عز وجل على يديه، فهذه معجزة أيضا. والمعجزة الثانية لما أتي بعلي رضي الله عنه وأرضاه وقد اشتكى عينيه يقاد، تقول بعض الروايات أخذوه يقودونه، فبصق النبي أي تفل في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فهذا أيضا فيه إشارة إلى مسألة الرقية ونفعها، وأيضا فيه إشارة إلى معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الخامسة وهي المتعلقة بالباب الدعوة إلى الله عز وجل قبل القتال، انفذ على رسلك، على رسلك يعني برفق وأدب وأناه حتى تنزل بساحته، والساحة كما هو معلوم هي ما قرب الدار، ما قرب من الدار أو ما قرب من الحصون، والمقصود به هنا ما قرب من حصون خيبر، فالأراضي التي تكون قرب هذه الأماكن تسمى بالساحات. قال صلى الله عليه وآله وسلم ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا هو الشاهد، أن يدعوهم إلى الإسلام، وأساس الإسلام جاء مفسرا بالأدلة الكثيرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا هو المقصود، والدخول في الإسلام لا يكون إلا كذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن الدخول في الإسلام مفتاحه الشهادتان، وهذا منصوص عليه في حديث معاذ السابق حين قال فادعوهم إلى أن يوحدوا الله أو إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا معلوم. وهذا الحديث أيضا موافق لحديث معاذ في أن أول ما يجب على العبد هو الدخول في الإسلام وهو الشهادتان، خلافا للمتكلمين كما سبق. الأمر السادس هو أنهم إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أمروا بما وراء ذلك، وجاء هنا مجملا بقوله عليه الصلاة والسلام أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. وحق الله عز وجل في الإسلام هو ما يترتب عليه من الأحكام والأركان، ولهذا جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، ونهى عن المقاتلة عليه الصلاة والسلام ما دام أتوا بها وبحقها، إلا بحقها. وهذا معلوم في قصة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما في مسألة قتال مانعي الزكاة. ما هو الحق؟ الأدلة الأخرى دلت على أن أول حق هو الصلاة، ثم الزكاة، ثم بعد ذلك بقية الأركان من الصيام والحج. وإنما لم يذكر في هذا الحديث ولا في الذي قبله وهو أظهر الصيام والحج، لأن الصيام والحج إنما يجب في بعض الأوقات وعلى بعض الناس. ومعلوم أن من يدخل في الإسلام أو يؤمر بالدخول في الإسلام فإنه يؤمر بالشهادتين ويؤمر بأعظم واجب وهو الصلاة، وهو الصلاة. أما الزكاة فقد ذكرت في الحديث السابق لأنها متعلقة بالمال ومتعلقة بالقوم الذين أرسل فيهم معاذ، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. بقي لماذا لم يذكر الصيام ولم يذكر الحج؟ أجاب عنه بأجوبة. قال بعضهم لأنها لم تفرض بعد، وهذا ضعيف، فالصيام فرض قبل قطعا، سواء في قصة معاذ لأنه أرسله إلى اليمن في سنة 9، أو هنا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما قال هذا الكلام في غزوة خيبر سنة 7. وكما تعلمون هناك فرق بين الحديثين، حديث معاذ وحديث علي. حديث علي ليس فيه ذكر صلاة ولا زكاة ولا صيام، وإنما ذكر حق الله تعالى، فهذا قد يدخل فيه الصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلا. أما حديث معاذ فهو الذي يرد عليه السؤال السابق، وهو لما لم يذكر الصيام. فما أجاب به بعضهم بأنه لم يذكر لأنه لم يفرض بعد هو والحج ليس بصحيح. والصيام فرض قبل لأنه فرض في السنة 2 من الهجرة. لذلك فالصواب هو الجواب الثاني، وهو أنه إنما ذكرت الصلاة والزكاة لأهميتهما ولكونهما قرينان. أما الحج فيجب في العمر مرة واحدة على المستطيع، وأما الصيام فيجب في السنة مرة واحدة وقد يسقط عن بعض الناس إلى آخره. فهذه هي إجابة العلماء، والحق أن وجوب هذه الأشياء هو طريق إلى وجوب ما بعدها، وهذا معلوم، فإن الداخل في الإسلام لا يمكن أن تذكر له جميع الواجبات وأيضا تذكر له أيضا جميع المحرمات. فإن من دخل في الإسلام تأمره بالشهادتين أولا، ثم بأقرب ما يكون من الفرائض، فإذا أسلم وآمن تبعتها بقية الفرائض، وهذا لا يحتاج إلى بيان، والحمد لله رب العالمين. المسألة الأخيرة قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي النياق السمينة الأصيلة الغالية على أصحابها من العرب، وهذا إنما هو من باب التمثيل، وإلا فلا مقارنة بين أمر من أمور الآخرة والدنيا وما فيها، وإنما هو من باب الحظ على الدعوة إلى الله عز وجل، وأن البذل في قليل من العلم والدعوة إلى الله عز وجل قد يكون فيه من الخير والبركة للمؤمن أعظم مما يبذله لطلب شيء من الدنيا قد يزول وقد ينتهي. من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة الدعوة إلى الله قبل الجهاد، قبل القتال، وهذه مسألة معروفة والعلماء يذكرون الخلاف في هذا. ويقابل هذه الأحاديث ما جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هجم على بني المصطلق وهم غارون، أي لم يدعهم قبل ولم يخبرهم قبل. فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا التحقيق أنه لا خلاف بين الحادثتين، فما جاء في هذه الأحاديث هو دعوتهم إلى الإسلام لأنه لم تبلغهم الدعوة، وما جاء في قصة بني المصطلق إنما غزاهم على حين غرة لأنهم قد بلغتهم الدعوة. وهذا هو الفيصل في أحوال الجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا الباب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله باب عظيم جدا، وفيه مسائل كثيرة ينبغي أن ينتبه لها طلبة العلم وأن يعوها، ونحن نشير إلى شيء منها. فضل الدعوة إلى الله عز وجل، الإخلاص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الواجب هو البدء بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وجوب البراءة من الشرك، فلا يدخل في الإسلام من نطق بالشهادتين مع بقائه على شركه، أن التوحيد وعبادة الله هي أول واجب على المكلف. كذلك أيضا من مسائل هذا الباب التدريج في الدعوة والعلم، وهذا واضح جدا. ثم بعد ذلك أيضا من المسائل العظيمة في هذا الباب العلم وأهميته. الرسول علم من أرسلهم وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب إلى آخره، فهذا كله باب في أهمية العلم للداعي إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك الدعوة إلى الله تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، انفذ على رسلك بتؤدى، ادعهم إلى الله عز وجل، فهذا أيضا يخبر أو يدل على الأمر العظيم جدا في خلق الداعية وصفات الداعية وأهمية هذا في نجاح الدعوة إلى الله عز وجل. فضيلة علي، فضيلة الصحابة، حرصهم على الخير، أخذوا يدوكون ويخوضون، كلهم يرجو، كل هذا من باب المنافسة على الخيرات. نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، محمد بن، بدون همزة وصل لا تقطعها، محمد بن عبد الوهاب. نعم. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. أحسنت، هذا آخر الأبواب في المقدمات، لأنه بعد ذلك سيأتي الباب الذي بعده كما هو أمامكم، باب من الشرك لبس الحلقة، ويبدأ بالتفصيل. فختمها بقوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا عجيب في طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في تويبه، لأن الأبواب الماضية وهي ليست كثيرة افتتحها بقوله: كتاب التوحيد، ثم ذكر في أول باب مسائل التوحيد جملة من العبادة لله وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكفر بالطاغوت، فذكرها مجملة. ثم بعد ذلك في ذكر فضل التوحيد ويدخل الجنة بغير حساب والخوف من الشرك، ثم الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ختمها بهذا الباب بقوله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أي باب تفسير معنى التوحيد وتفسير مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فما الذي ذكره الشيخ في هذا الباب؟ لا شك أن الأبواب السابقة دلت على معنى كلمة التوحيد ومعنى ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، لكنه في هذا الباب أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت والبعد عن الشرك بالله عز وجل والبراءة منه ومن أهله. وهذا ملاحظ في أدلة هذا الباب. فعندنا نحن التوحيد كما هو معلوم لديكم ركنان: ركن معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ما هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله؟ إخلاص العبودية لله عز وجل. الركن الآخر الكفر بما يعبد من دون الله، البراءة مما يعبد من دون الله عز وجل، الكفر بالطاغوت، البعد عن الشرك بجميع أنواعه. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى جعل هذه الأبواب السبعة أو الستة، ما أدري، جعل هذه الأبواب ما هي إلا ميزان دقيق لمسألة الكتاب الذي ألفه وهو كتاب التوحيد. ومن هنا قال في هذا العنوان: باب تفسير التوحيد. ما هو تفسيره؟ طبعا هذا التفسير يضاف إلى الأبواب السابقة. ما هو تفسير التوحيد الحقيقي الذي ينفع صاحبه وينجيه من النار؟ ما هو تفسير معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ ما حقيقتها؟ أتى بهذه الأدلة. انظر ما هي الأدلة التي اختارها لهذا الباب. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون، هذه الآية نزلت في قوم يدعون أناسا، قيل من الملائكة وقيل من الأنبياء والصالحين وقيل من الجن، فهذه الآية مختصة بمن يعقل، فلا يدخل فيها الأصنام والأوثان إلا إذا كانت تعبر عن رجل صالح فهو يدعى. لماذا؟ لأنه قال: أولئك الذين يدعون، في هذه الآية يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وهذا إنما يكون بمن يعقل. فقيل نزلت في قوم يعبدون الملائكة، فأخبر الله عز وجل أن هؤلاء الذين تعبدونهم من الملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون الوسيلة والقربة إلى الله عز وجل، فهم يعبدون الله عز وجل ويسبحونه ولا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم، فكيف تعبدونهم وهم يتقربون إلى الله عز وجل؟ ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قيل نزلت في قوم من النصارى الذين يعبدون المسيح، أو اليهود الذين يعبدون العزير، فقيل لهم إن هؤلاء الذين تعبدونهم مثل المسيح عليه الصلاة والسلام هو عبد من عباد الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يرجون رحمته، يخافون عذابه، هم عباد أمثالكم، فكيف تعبدونهم من دون الله وهم يتقربون إلى الله عز وجل، والله عز وجل أمركم بعبادته وحده لا شريك. وقيل هؤلاء قوم يعبدون أناسا من الجن، وأن هؤلاء من الجن أسلموا واستمر أولئك على عبادتهم، فقبل كانوا يعبدونهم وكانوا مشركين مثلهم، فأسلم هؤلاء الجن وصاروا مؤمنين يتقربون إلى الله ويرجون رحمته، وهؤلاء يعبدون هؤلاء القوم، فكيف تصح عبادتهم لهم وهم هذه حالهم، عباد لله عز وجل يرجون رحمته يخافون عذابه. فمن تعلق بغير الله عز وجل من هؤلاء فعبادته باطلة. ولهذا هذه الآية من الأدلة الكبرى على بطلان عبادة غير الله. وإذا دلت على بطلان عبادة الملائكة أو الأنبياء أو الجن فدلالتها على بطلان عبادة الأصنام من باب أولى. ثم في هذه الآية دلالة على أنه لا يجوز عبادة الصالحين من الأئمة أو الأولياء أو غيرهم، كما لا يجوز دعاء الأموات ولا الغائبين إلى آخره. فهذه الآية نص صريح في العبادة، في بطلان عبادة غير الله عز وجل. وقوله في هذه الآية يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، هذا فيه بيان حقيقة العبودية لله عز وجل، وأن دعاء الله وعبادته والتوسل إليه والتقرب منه اعتمادا على الرجاء وعلى الخوف من الله عز وجل هو حقيقة العبودية التي لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. فالوسيلة هي القربى، وأعظم وسيلة إلى الله عز وجل أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وأن يتوسل إلى الله عز وجل بعبادته وطاعته بما يحبه ويرضاه، يتوسل إلى الله بالتوحيد، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله، توسل أعظم توسل يكون بالتوحيد، وبعبادة الله عز وجل وبأسمائه وبصفاته. وضد ذلك أكره وأبغض ما يكون من توسل إلى الله بالشرك الذي نزه الله به، الذي نزه الله نفسه عنه. سبحان الله عما يشركون، سبحان الله وما أنا من المشركين، فينزه الله عز وجل عن ذلك، وأنه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو المعبود، فلا يجوز أن يشرك العبد مع الله عز وجل غيره، لأنه قاطع لطريق العبد بينه وبين الله، فلا يتقرب إلى الله عز وجل بشرك ولا بمعصية. الآية الثانية قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهذه الآية واضحة الدلالة في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم لأبيه وكان مشركا، خلافا للصوفية أو لبعض الصوفية على الصحيح الذين يزعمون أن أباه كان مؤمنا وأن آزر كان عمه. هذا باطل يرده نص القرآن ويرده أيضا الأحاديث الصحيحة. والصوفية بنوا ذلك على عقيدة فاسدة في النبي صلى الله عليه وسلم، أي في محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يزعمون أنه نور روحاني، أن الرسول نور، ومن هنا انتقلت إلى الصوفية خرافات الخرافيين، أن الرسول نور وأنه يحضر المجالس والموالد ومن زاره يستقبله إلى آخره. لماذا؟ قالوا لأنه نور. وإذا قيل لهم يقام في بلاد المسلمين مئات الموالد في وقت واحد فهل يحضرها؟ قال نعم يحضر هذا المولد وهذا المولد وذاك وذاك. فإذا قيل كيف؟ قال الرسول نور، وهذه من معجزاته يحضر هذه الأشياء. من أين جاءت شبهة النور عندهم؟ هو زعمهم أن الرسول نور خلقه الله في صلب آدم، يعني هو من نفخة، من نفخة روح الله، وتنقل هذا النور إلى وين؟ إلى أن وصل عند ولادته، لما تقول أمه خرج مني نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، فيزعمون أن هذا النور يتنقل في الأصلاب. ويذكرون في ذلك قصة أوردها ابن هشام في السيرة النبوية لكنها باطلة، لكن قد يغتر بها من يقرأ في السيرة النبوية لابن هشام، قصة ليس لها خطام وليس لها سند صحيح، وهي باطلة من أساسها. وهي تقول إن بغيا، يعني امرأة زانية في الجاهلية، أتت إلى عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يغشاها، أي طلبت منه أن يزني بها، فرفض، وكأنه تزوج بآمنة. ثم بعد أيام من زواجه قابل هذه المرأة البغي فأرادها عبد الله لنفسها فأبت، فقال لها لماذا أنت قبل كنت تطلبين، لماذا الآن ترفضين؟ قالت إنما طلبت في المرة الأولى لأني رأيت فيك نورا كنت أود أن يكون في وأن ينتقل إلي، لكن الآن النور غير موجود لأنه تزوج بي بآمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعناها أن النور انتقل إلى آمنة. هل هذا يعقل؟ هل هذه الرواية صحيحة؟ باطلة. الرسول صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح لا من سفاح، وهل والده يأتي إلى المرأة ويقول أريدك ثم بعد ذلك يعقل أن يكون هذا النور يأتي في بطن زانية؟ فالصوفية يأخذون هذه الخرافة على أنه الرسول نور تقلب في الأصلاب، وبناء عليه فتقلبه في الأصلاب هو تقلب في أصلاب مؤمنة، ما من صلب كان فيه إلا وهو مؤمن ومن أهل الجنة. فتأتي السلسلة، من جده صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم. إبراهيم من أبوه؟ آزر المشرك الذي أبى أن بل تبرأ من أبي وقال لأرجو من ابنه وقال لأرجمنك واهجرني مليا. فإذا قيل لهم هذا ينقض مذهب، قالوا لا، ما هو أبوه، ذاك عمه، ويسمى العم أبا في اللغة أحيانا، بينما النصوص الصريحة وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وأيضا جاء في صحيح البخاري يؤتى بأبيه والعياذ بالله مثل الذيخ، هذا في صحيح البخاري. فالقول بأنه ليس أبا هذا باطل. ثم ينتقلون في السلسلة إلى عبد المطلب، فيكون عبد المطلب جد النبي مؤمن، ثم ينتقلون إلى أبيه عبد الله فيقولون مسلم مؤمن من أهل الجنة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح للرجل أبي وأبوك في النار، وقال سألت الله أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي، وسألت الله أن أزور أمي فأذن لي. فهؤلاء يصرون على أن أبوه وجده وأجداده وإلى آخره كلهم إنما تنقلوا في أصلاب مؤمنة، وهذا باطل، وهذا باطل. بل الرسل عليهم الصلاة والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلق كغيره، خلق كغيره، لكن الله عز وجل اصطفاه وجعله من المرسلين وأكرمه بأن يكون خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم الخليل يقول لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فدلت هذه الآية على البراءة من المشركين ومما يعبدونه، لأنه قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وفي الآية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فدل على أن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله لا تتم إلا بالبراءة من الشرك والمشركين. ومن هنا قال في هذه الآية إلا الذي فطرني، وهذا حصر، أي أنني بريء منكم ومما تعبدون، أما ربي سبحانه وتعالى الذي فطرني فإنه هو معبودي وحده لا شريك له، وهذا واضح جدا. ولهذا وجعلها كلمة باقية في عقبه، والكلمة هي شهادة أن لا إله إلا الله، أو هي عبادة الله وحده لا شريك له والبراءة مما سواه. إن قلنا هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله فتشمل الأمرين، إن فسرناها أي جعلها كلمة، ما هي الكلمة؟ قلنا عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بعبادة ما سواه، والبراءة منه. فهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وتفسير التوحيد لا يتم إلا بهذا. ثم ذكر الآية الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهذه الآية كما تعلمون فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعدي بن حاتم حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعه يتلو هذه الآية قال إنا لا نعبدهم، في بعض الألفاظ إنهم لا يعبدونهم، أي النصارى لا يعبدون الأحبار والرهبان، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أليسوا يحلون الحرام فتحلون ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فيسمى هذا شرك الطاعة، شرك الطاعة أي شرك الطاعة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عز وجل. فمن استحل ما حرم الله فقد كفر إذا كان ممن لا يجهله، ومن أنكر ما أوجب الله فقد كفر، وهذا بإجماع المسلمين أن من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر، ومن أنكر ما هو واجب ومعلوم من الدين بالضرورة فقد كفر. فهذه الآية فيها بيان لهذه المسألة، وهي أن من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله أن الله له الحكم في الأمر والنهي وله الطاعة، فما أحل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام، فمن لم يخضع لذلك ونقضه وأنكره فقد انتقض عليه توحيده. وتفصيل إن شاء الله هذه الآية وما يتعلق بها من أحكام سيأتي في باب مستقل، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كما تعلمون فصل هذه الأبواب هذه المسائل في أبواب مستقلة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذا أيضا في عبادة المحبة، وفيه بيان أن من أحب غير الله كمحبة الله أو أكثر فقد انتقض عليه توحيده وإيمانه، وأن من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يفرد سبحانه وتعالى بعباداته، ومنها المحبة لله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل إخبارا عن المشركين: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد هم الشركاء، يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فقوله تعالى هنا يحبونهم كحب الله، للعلماء فيها قولان: القول الأول أن المعنى يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، أي كما يخلص المؤمنون المحبة لله هؤلاء يخلصون المحبة لأندادهم، فليس في قلوبهم حب لله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المقصود يحبونهم، أي يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، أي أن المشركين يحبون الله ويحبون معه أندادهم فيشركون مع الله، وهذا هو الصواب. القول الثاني هو الصحيح، خلافا لمن زعم أنه ليس في قلوب المشركين حب لله، فيقال هذا لا يقع إلا نادرا جدا، وإلا فكل مقر بالله ففي قلبه شيء من محبة الله. وإنما الذي أوقع هؤلاء في الشرك أنهم أحب الأنداد كمحبة الله أو أشد، ربما أشد. فمن أحب غير الله كمحبة الله فقد أشرك مع الله عز وجل، وهذا الذي يقع من أصحاب القبور، فإنهم يحبون أندادهم وتتعلق بها قلوبهم كحب الله بل أشد من حب الله. وقولنا بل أشد هذا إخبار وليس تعليقا لمناط حكم الشرك، يكفي في الشرك أن يحبونهم كحب الله. الواقع يقول إن كثيرا من المتعلقين بالأصنام والأنداد والأضرحة وغيرها أنهم يحبونها أشد من حب الله، لكن لا يعني هذا أنه ليس في قلوب هؤلاء شيء من حب الله عز وجل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الحديث الذي في الصحيح، صحيح مسلم، حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. الشاهد قوله قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إذن تفسير شهادة لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، من صنم أو حجر أو رسول أو صالح أو جن أو إنس أو نحو ذلك. ومن كفر بما يعبد من دون الله فقد حقق التوحيد، وكان من آثار ذلك حرم ماله ودمه، لأنه صار له حق المسلمين، وحسابه على الله عز وجل، أي أن الله عز وجل هو الذي يجازيه هو الذي يجازيه. فإن كان صادقا مخلصا في إيمانه وفي توحيده فله النجاة وله الجنة، وإن كان غير ذلك عاملناه بظاهره حرم دامه وماله، والله عز وجل هو حسيبه يوم القيامة. فدل هذا الحديث على عدة أحكام تتعلق بمسائل، لكن أساس هذا الحديث في الباب هو أن تفسير التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وكما تلاحظون هذه الأدلة من الآيات ومن الأحاديث كلها لبيان القضية الكبرى اللازمة في باب التوحيد، وهي أن يترك الشرك بالله، أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. لا يتحقق التوحيد إلا بذلك، وهذه مسألة كبيرة جدا ننبه إليها طلبة العلم والدعاة إلى الله عز وجل. لا بد من البراءة من الشرك والمشركين، لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله. التوحيد لا يتم تحقيقه، لا تتم الدعوة إليه إلا ببيان ما يضاده من الشرك. التقارب العالمي اليوم والدعوات إلى حوار الأديان وتقاربها وأنه لا فرق بينها تقوم اليوم على مسألة خطيرة جدا، وهي أن المسلمين، هذا بالنسبة للمسلمين، لهم أن يدعوا إلى التوحيد، ادعوا إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، ادعوهم إلى الإسلام. لكن اتركوا القسم الثاني وهو البراءة من الشرك والمشركين. لا تتبرأ من اليهود، اعترف بهم. طبعا اعترف بهم المقصود به ليس الاعتراف الواقعي ولا الشرعي، وإنما أنهم دين قد يكون دين حق. اعترف بالنصارى، اعترف بالوثنيات. تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله تنتقض في هذه الحالة. إذا دعوت إلى التوحيد ولم تكفر بما يضاده من الشرك ولم تتبرع منه ومن أهله، توحيدك لا ينفعك. فينتبه إلى هذه المسألة، علينا جميعا أن نحرص على الدعوة إلى الله عز وجل. نعم تفضل. إيش الكفر بالطاغوت؟ يكون قولا وعملا، قولا بأن ينطق بأنه يكفر بما يعبد من دون الله، أنا أوحد الله وأكفر بما يعبد من الله، ثم عملا بلسانه وبقلبه وبجواره، فيتبرأ من الشرك والمشركين ويبغضهم وإلى آخر المسائل المتعلقة بالأحكام، وتنتهي بجهاد الكفار حين يكون للمسلمين قوة وقدرة. أما مسألة إزالة هذه الطواغيت من الأصنام أو الأضرحة أو غيرها، فلا شك أن هذا هو الأصل، وفي بلاد المسلمين لا يجوز إقامة أضرحة تعبد من دون الله، لكن إنكارها وكيف يكون إنكارها هذا له قواعده في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحيانا الإنسان لا يستطيع إنكارها باليد، لكن ينكرها باللسان ويبين الحق للناس، وهذا الذي نقول نحن إننا مقصرون فيه. نعم في أضرحة في بلاد المسلمين لا تستطيع أن تنكرها بيدك، لكن تستطيع أن تنكرها بلسانك. فيجب البيان للناس حتى نقيم عليهم الحجة ويعلمون أن هذا شرك أكبر، وحينئذ إذا أقمنا عليهم الحجة لا نحتاج إلى الخلاف في مسألة هل يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل. وهذه الأشياء الممكنة هل قمنا بها؟ هل قام بها الدعاة إلى الله والعلماء وغيرهم؟ أنا أقول فيه تقصير كبير. نسأل الله أن يهدينا ويوفقنا لما يحب ويرضى. تفضل يا شيخ. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن أرادني الله نعم إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حسن، هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في الأبواب التفصيلية، فقال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. والظاهر من العنوان من الشرك بإطلاق، والمقصود به هنا من الشرك الأصغر. لبس الحلقة معروفة من صفر أو نحاس أو غير ذلك، والخيط معروف يكون من جلد أو غيره، ونحوهما من كل ما يكون تميمة يعلق لرفع البلاء أو دفعه. لرفع البلاء بعد وقوعه، فهو نوع من الرقية، يعني إذا وقع المرض علقوا عليه هذه التميمة حتى يشفى. أو دفعه، أي تعليقها قبل البلاء لأجل ألا يقع البلاء، تعليقها من أجل أن تكون مانعة من وقوع البلاء الذي يخافه هؤلاء. الشيخ رحمه الله تعالى قال: باب من الشرك، فهنا حكم في هذا الباب أن هذه الأشياء من الشرك بالله عز وجل، لبس الحلقة لرفع البلاء أو، ولهذا قيدها بقوله لرفع البلاء أو دفعه. لكن لو وضع حلقة لأجل أن يقود أو لأجل أو خيط أو نحو ذلك ليس لأجل هذا الأمر لا يدخل في المسألة، إنما الذي يدخل فيها ما كان فيه مجال اعتقاد يزعم فيه أن الحلقة أو الخيط يرفع البلاء أو يدفعه. واستفتح هذا الباب بالآية، آية عامة: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذه الآية في سورة الزمر، ما علاقتها بالباب؟ واضح جدا، الآية هي في الشرك الأكبر: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. ولهذا جاء في هذه السورة أيضا: ويخوفونك بالذين من دونه. والسورة كلها في بيان التوحيد وما يناقضه من الشرك، أي سورة الزمر، لأنها من السور المكية التي ركزت على جوانب العقيدة وعلى جوانب التوحيد. فسياقها: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي تعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان ونحو ذلك، والمقصود به الشرك الأكبر. إن أرادني الله بضر وكتبه علي قدرا، هل هن كاشفات ضره؟ هل تستطيع، هذه الأصنام أو الأوثان أو المعبودات من دون الله أن تكشف الضر؟ الجواب لا. أو أرادني برحمة، أراد الله لي رحمة وخيرا، هل تستطيع وأنا المبغض لها المعادي لها أن تمنع رحمة الله عز وجل عني؟ الجواب لا. هل تمسك رحمة الله؟ الجواب لا. قال تعالى قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. إذن الأصنام لا تضر ولا تنفع، كل ما يعبد من دون الله لا يملك من الأمر شيئا، لا يملك من الأمر شيئا، وعلى رأسها النفع والضر. وهذا هو الشاهد في علاقتها بالباب. والشيخ رحمه الله تعالى إنما أوردها هنا لبيان هذه المسألة. ولهذا جاء في حديث ابن عباس كما تعلمون المشهور واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فدل هذا على أصل هذه المسألة. الآية في الشرك الأكبر، واستدل بها الشيخ على الشرك الأصغر. يعني إذا كانت الأصنام أو المعبودات من دونه لا تنفع ولا تضر، إذن هل الحلقة أو الخيط التي يعتقد فيها يمكن أن تنفع أو تضر؟ الجواب بداهة لا. فتبين علاقتها بالباب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما ورد في هذا الباب، حديث عمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من صفر. ما هي الحلقة من صفر؟ من نحاس أصفر. جاء في بعض الروايات أنه وضعها في عضده، والرجل جاء في رواية أنه نفسه عمران بن الحسين. جاء في بعض الألفاظ دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عضدي حلقة من صفر، فقال ما هذا؟ وأبهمها لأجل النفع العام، وهذا كثيرا ما يقع حتى في باب الأحكام الفقهية. أحيانا الصحابي يسأل سؤالا مما يستحيا منه أو شيء من هذا رسول الله، ثم عندما يحدث به يقول أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كذا وكذا وصدق في ذلك. لكن مع جمع الروايات أحيانا يتبين، مع أن هذا الحديث فيه شيء من الكلام، وإن كان يعني الشيخ رحمه الله تعالى قال رواه أحمد بسند لا بأس به، فالإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كأنه يرجح قوته والعمل به. ولا شك أن ما دل عليه صحيح. رأى عليه حلقة من صفر فقال ما هذه؟ ما هذا الذي وضعت؟ وهذا فيه السؤال قبل الإنكار، هذا فيه قاعدة، اسأل قبل أن تنكر. إذا استنكرت أمرا أو موقفا أو شخصا فاسأل قبل أن تنكر، لأنك قد تنكر وقد تغضب أو قد تتخذ موقفا عنيفا وتكون غالطا 100%، فيجري عليك من الإحساس بأنك ظلمت هذا الرجل أو نحو ذلك ما أنت في غنى عنه فيما لو سألت. فإذا رأيت مع شخص شيء استنكرته فلا تحكم، قل ما هذا؟ قد يكون معه مثلا علبة فيها شيء محرم، قل ما هذا؟ فقد يقول لك هذا أتيت به الآن ليذهب به إلى الهيئة، هذا الآن أخذته من فلان وأنا أريد أن أثبت دليل على. وكذلك أيضا في أي موقف تكون، لأن السؤال مهم جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ ما هذا الذي في يدك؟ هل هو شيء من العلاج؟ هل شيء قصدت به؟ فلما قال من الواهنة ومعنى قوله من الواهنة أي أن هذا يدفع الواهنة من، يعني يدفع الواهنة. ما هي الواهنة؟ الواهنة مرض، بعضهم يقول هو عرق يكون في المنكب، وهذا الحلقة من صفر تمنع منه فيوضع فيها، مرض يأخذ في عضد الإنسان، فيزعمون أنهم إذا وضعوا عليه هذه الحلقة أنها ترفعه وتمنعه، يعني تمنع هذا. وأنا أتعجب مع هذه الرواية في هذا الحديث، ما هو مشتهر اليوم من إيش؟ من الحلقات المغناطيسية التي يلبسها بعضهم ويقال له إن إيش؟ إنها تمنع ما أدري إيش، احتكاكة ما أدري إيش يسمونه، كهربائية، موجات كهربائية. أنا والله أشك في ذلك، لأنه للأسف هذه الأشياء يبيعها تجار الصيدليات، لكنني لم أرى الأطباء يصرفونه. لو كانت حقا لكانت وزارات الصحة في العالم ماذا تصنع؟ ها؟ تصنعها أو تشتريها وتوزعها على الناس كعلاج، لكن لا يوجد. فدل هذا على أنه من الناحية الطبية ليس سببا، وإنما هو شيء يجدونه في أنفسهم، وهذا من الشيطان. فالقول بأنها تمتص أشياء مغناطيسية وما أدري ذبذبات أو نحو ذلك، أنا لا أظن أن عليه دليلا. وهذه الرواية تدل على أن المسألة قديمة، وأن هذه الحلقة من الصفر إذا وضعها تمنع انفجار أو ما أدري إيش ذلك العرق الذي يولد الواهنة والمرض ونحو ذلك. فأظن أن الصورة متقاربة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمننا هذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له هذا: انزعها. وهذا إنكار مباشر، انزعها. وهي أيضا فيه دلالة على أن الإنسان ينكر بلسانه إذا أمكن قبل أن ينكر بيده. فأنت إذا رأيت واحد على منكر ما تنكره بيدك وأنت تستطيع أن تنكره بما هو أهون منه، وهو الإنكار باللسان. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا ينكر بوجهه، يرون أثر إيش؟ أثر ذلك في وجهه. ومثله الأب، الأب قد ينكر على أحد من أهل بيته بوجهه بدون أن ينطق بكلمة، فهذا لون من الإنكار. ثانيا قد لا ينفع فينكر بلسانه، ثم إذا لم ينفع ينكر بيده إذا استطاع. فدل هذا على أنه ليس الإنكار بيده هو الأصل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم له: انزعها. فأمره هو أن ينزعها، فإنك لا فإنها لا تزيدك إلا وهنا أي مرضا والعياذ بالله. إنك لو مت على هذا وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذا الحديث أيضا فيه بيان أن الشرك الأصغر حرام ولا يجوز ويجب إنكاره. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أفلحت أبدا فيه كلام للعلماء، لعلي لا أنسى أذكره إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.